والأصل السابع عشر إحسان الظن بالعلماء والتلقي عنهم والحيلولة دون مكائد الأعداء في الفصل بين شباب الأمة وعلمائها وحكامها، فإنه لا سبيل إلى معرفة الدين إلا بالتلقي عن أهله. ولو أراد أحد أن يقصد إلى الكتب ليستخرج منها دينه لم يكن صراطا سويا، فإن هذه كتب أهل الكتاب كانت بين أيديهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم تكن هدية لهم. فالناس مفتقرون إلى العلماء الذين يدلونهم ويرشدونهم إلى حكم الله. فصار أصل تلقي الدين بالأخذ عن العلماء، وهو الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ولا يمكن أن يكون هذا التلقي صحيحا ذا بركة ما لم يقرن بإحسان الظن بالعلماء، بل إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن من سوء الظن بالله ما يقع في قلوب بعض الناس أن الله يحفظ دينه بمن ليس أمينا على حفظه، فإن هذا من جملة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.